إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الليلة نسهر مع الأستاذة الدكتورة أمل سعد الدين حسين، أستاذ صحة البيئة والطب الوقائي والعميد السابق لمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية ورئيس عيادة الإقلاع عن التدخين بالمركز القومي للبحوث. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك وبالمستمعين. الحقيقة بتكون حاجة مشرفة، يعني كم نقول العناوين اللي ذكرناها بتقول إن إحنا مع سيدة متميزة واستطاعت تحقق نجاح. الحمد لله، ده فضل طبعا ربنا، لان يعني احنا بنحاول ان احنا نعمل حاجه للوطن وربنا هو المستعان. يعني الحمد لله. طبعا اسمحي لي انا هبتدي بالتغيرات المناخيه. يعني احنا الحقيقه بنعاني من كم من التغيرات المناخيه. احنا ممكن نشوف الفصول الاربعه في يوم، موجات الاتربه اللي بتهاجمنا، المطر ينزل في غير اوانه، حدث اختلاف في البيئه في العالم كله وفي مصر كمان. بصي، هو ظاهرة التغيرات المناخية مش حاجة جديدة، هي بقالها سنين، بس احنا يمكن كمصر ابتدينا نحس بيها الفترة دي. مصر من البلاد اللي هي حساسة جدا للتغيرات المناخية بسبب الوضع الجغرافي بتاعها. احنا مشكلة التغيرات المناخية ان الصناعات بتطلع ملوثات كتيرة. الملوثات دي عملت صوبة حوالين الكرة الارضية، حوطتها بالضبط زي ما بتحطي زرعة وبتحطيها في صوبة ازاز علشان تحتفظ بالحرارة والرطوبة بتاعتها. فده اللي حصل مع كوكب الارض، ان اصبح دلوقتي بتدخل اشعة الشمس بتسخن كرة الارض وما بتقدرش ان هي تتخلص من الحرارة دي، فابتدت الحرارة الجو حوالين الارض ابتدى تعلى. مع علو درجة الحرارة دي سيح التلج بتاع القطب الشمالي والجنوبي، ده عمل ارتفاع في مستوى البحر. ارتفاع مستوى البحر ده طبعا تسبب في مشاكل كتيرة. مصر على وجهتها البحر من الناحيتين، احنا محاطين بالبحار طبعا ونهر النيل، فبالتالي ده خلاها حساسة جدا للتغيرات المناخية بسبب البحار اللي حواليها، بالإضافة ان الكرة الأرضية كلها درجة الحرارة فيها ارتفعت، فاحنا بقينا برضو من ضمن الكرة الأرضية اللي حاسين بالحرارة دي. الحرارة لما بترتفع بتغير كمان المواسم، الدنيا بتتغير. يعني دلوقتي بقت أوروبا بتشتكي من ارتفاع درجة الحرارة بتاعها، واحنا عندنا الشتاء كان طويل على عكس العادة، والصيف ابتدى حر جدا، والخماسين اتغير معاتها، كان خماسين بتيجي في شهر ابريل تبقى بصورة عنيفة جدا. فيعني الدنيا كلها العالم كله بيقاسي بسبب التغيرات المناخية. شمس وبحر ونسمة شقيق بتوشوشني باسم حبيبي، شمس وغروب الدوب في المية وانا في هواك دايبة يا حبيبي، شمس وبحر ونسمة شقية بتوشوشني باسم حبيبي، شمس وغروب الدوب في المية وانا في هواك دايبة يا حبيبي. صحة الإنسان فدي بقى الخطورة. أنا كحد طبيب فأنا يهمني طبعا في وسط كل ده صحة الإنسان وضعها إيه. طبعا التغيرات المناخية أثرت على صحة الإنسان بكذا طريقة، طريق مباشر وطريق غير مباشر. الطريق المباشر إن هي شدة الشمس وحرارة الشمس والأشعاعات بتاعت الشمس بقت بقوة جامدة جدا، فأصبح يظهر عندنا اللي هي أمراض حساسية الجلد من الشمس، دي ما كانش حد بيعاني منها قبل كده. ابتدى يظهر زيادة في سرطانات الجلد بالذات في الفئات اللي هي طبيعة شغلها في الشمس فترات، زي رجال المرور، زي الفلاحين. بالذات الفلاح كان زمان بينزل مع الفجر وعلى الظهرية كده، على صلاة الظهر بيكون خلص شغله ويرجع البيت. دلوقتي العكس بقى، ينزل على صلاة الظهر. للأسف ده هو بياخد أوحش فترة تعرض للشمس، لأن عندنا الفترة اللي هي من ساعة أذان الظهر لغاية أذان العصر ده أقصى فترة بيبقى الشمس عمودية، فبالتالي بيبقى فيها جرعة الكمية الإشعاع الضار بيبقى عالي جدا. فبالتالي من هنا ظهر اللي هو المشاكل بتاعة اللي هي حساسية الجلد واللي وصل لمراحل سرطان الجلد. مش كده بس، في عندنا مشكلة تانية بسبب حرارة الشمس برضو، الجفاف. الجفاف ده نتيجة ان بيحصل عرق كتير، مفيش شرب مية كفاية، الناس مش متعودة على شرب المية كفاية، فبالتالي ممكن بالذات السن الكبير والأطفال ممكن يدخلهم في مرحلة الجفاف. ده طبعا ممكن ان هو لو ما تلحقش ممكن يحصل له حاجة اسمها هيت ستروك، او اللي هو ضربة شمس. حتى لو في البيت، يعني مش شرط يكون هو في الشارع عشان يحصل له ضربة الشمس، يعني ممكن حتى لو في البيت لو في البيت لو حصل له مرحلة الجفاف بسبب ارتفاع درجة الحرارة، فده كأنها ضرب بنفس أعراض ضربة الشمس. هي طبعا المسمى بيختلف، بس هي ايه، بتبقى نفس أعراض ضربة الشمس. وبالتالي ممكن الإنسان ده يفقد حياته لو ما تمش إسعافه بسرعة. كل الإسعاف بيبقى بسيط قوي، إن أنا بنقله في حتة بيكون فيها التكييف أو درجة حرارة معتدلة، أبتدي أديله سوائل كثيرة جدا، ولازم ألحقه مباشرة، لأن في مرحلة من المراحل مش هعرف أديله بالبق، لو ابتدى يدخل مني في غيبوبة. هي أسرع حاجة محلول الجفاف، أسرع حاجة كده. وعشان كده أنا بنصح أي بيت فيه أطفال أو فيه كبار في السن، محلول الجفاف ده أو المرأة الحامل، لأن هم دول أكتر ثلاث فئات عمرية بيبقوا حساسين جدا للحرارة. فلازم محلول الجفاف ده يكون في الصيدلية موجودة عند في كل البيوت، أي حتى عنده حد من الفئات السنية دي يبقى يكون محلول الجفاف موجود. أي شعور بأن هو ابتدى يدخل في أعراض الجفاف يبتدي على طول يديله المحلول ده، بيزبط له الدنيا شوية ويبتدي ايه يتحسن شوية، ما يشرب سوائل كتيرة جدا. لان بديل بقى ان هو لازم يتنقل المستشفى عشان يتركب له محاليل، ودي طبعا مرحلة بتبقى صعبة جدا. ده بالنسبة للتأثيرات اللي هي مباشرة من الحرارة. حضرتك ذكرتي ان ممكن يصل والعياذ بالله لسرطان الجلد اذا تعرض للشمس الشديدة جدا. هل الكريمات اللي بتستخدم للشمس وعلشان يدوا تان للجسم وياخد كده لون مميز البرونزي فعلا بتمنع الأشعة الضارة أو يعني بتساعد ولا؟ في نوعين من الكريمات، الكريم اللي هو سان بلوك اللي هو بيمنع اللي هو نفاس الأشعة الضارة دي، بالعكس أنا بنصح بيه وكده، هو ده كويس جدا بأنواع مختلفة يعني، وهي بيبقى له درجات، وده طبعا عن طبيب الجلدية هو اللي بيوصف الحاجة اللي تتناسب مع الحالة. لكن في اللي هي بتغير لون الجلد ده اللي هو بيدي اللون البرونزي ده، أنا بخاف منه بالذات في أيام الحر. ليه؟ لأن هو أصلا ده بيساعد على امتصاص كمية الأشعة اللي هي عشان تغير لون الجلد، فبالتالي أنا كده بعرضه إن هو كمية أشعة ضارة. لو حد عايز يستخدمه يبقى في فترة اللي هي ما بعد الفجر، اللي هي الفترة اللي هي قبل الساعة 10 قبل ما الشمس الضحى. فهي في الفترة دي ماشي أوكي يعني، ولو إني أنا برضو يعني ضد الفكرة دي تماما، لأن فعلا المشاكل اللي إحنا بنشوفها والريكورس اللي وصلت في المعهد الأورام لسرطان الجلد واللي هو في مستشفى اللي هي الحوض المرصود النسب عالية جدا، فتاب يالي يعني كده، فطبعا في خطورة كده. في بقى حاجات أمراض تانية بتبقى بطريق غير مباشر، زي إيه؟ مرضى القلب، مرضى الحساسية الصدر، الحاجات دي بتبقى حساسة جدا للتغيرات المناخية. ليه؟ لأن هو طبيعي مع التغير الغازات اللي هي موجودة دي واحتباس الحراري وكده بيبقى فيه كمية الإحساس بالملوثات اللي في الهواء تبقى عالية جدا، ف فده بيأثر على اللي هو مرضى القلب ومرضى الحساسية أو مرضى الصدر عموما. وفي الحقيقة هيئة الأرصاد الجوية عاملة حاجة كويسة جدا، ياريت تعمم، في بعض الأطباء مشتركين فيها، يعني واحدة من الناس مشتركة معاهم فيها، إن هم بيبعتولي النشرة لمدة 3 أيام عن مستوى التهوية ومستوى الملوثات ممكن هتكون شكلها إيه، وتحذيرات ليه اللي هم مرضى القلب والحساسية إمتى مش المفروض إن هم ينزلوا الشارع أو ما يتعرضوش للموجات دي. فدي بتبقى حاجة كويسة جدا، ياريت تعمم على كل المستشفيات وكل الأطباء والناس عامة يبقوا عارفين الوضع إيه. دي حاجة. في كمان من الأمراض اللي هي حساسة قوي للتغيرات المناخية، الأمراض اللي بتتنقل عن طريق الحشرات زي الناموس والدبان والحاجات دي كلها. فعندنا هنا هو مثلا في المركز عملنا بحث عن الإسهال، لينا الإسهال من الأمراض اللي هي مرتبطة قوي بارتفاع درجات الحرارة والتراكم الأمطار المفاجئ مع عدم وجود الصرف الصحي للتخلص من كميات المية العالية دي. ابتدت معدلات الإصابة بالإسهال ابتدت تظهر عندنا زيادة شوية فيها، رغم ان احنا ممكن نتصور ان لها علاقة بالجهاز الهضمي، بالمعدة، بنوعية الأكل، بنوعية الشرب، يعني ايه اللي بيدخل المعدة عموما. بالظبط كده، ما هو دلوقتي مع الحرارة الميكروبات البسيطة اللي هي بتبقى يعني ممكن في أي أكل أو أي حاجة بيبقى فيه طبيعي مع الهواء فيه ميكروبات، مع زيادة الحرارة ده بيتم تكاثر الميكروبات دي، فممكن توصل لمرحلة التسمم الغذائي، وإحنا شفنا كذا حادثة في مدارس وفي مستشفيات بسبب التسمم الغذائي لتكاثر الميكروبات السريع جدا بسبب درجات الحرارة. وفي ممكن يكون نتيجة الحشرات، يعني في أكتر من سبب لزيادة الإسهال، ممكن عن طريق الحشرات، ممكن دبان بيتكاثر طبعا مع درجة الحرارة بيبقى بكميات أعلى فبينقل الميكروب، والميكروب مع الحرارة بيتكاثر فممكن يسبب تلوث في الأكل أو في المية أو في أي مشروب، وبالتالي بيزود معدلات الإصابة بالإسهال. فدي من الحاجات اللي هي ملحوظة جدا. الحاجات كمان اللي هي كل الأمراض اللي هي بتتنقل عن طريق البعوض، طبعا اللدغات هو بيدخل الجسم، ممكن لو هو حامل لأي ميكروب هينقله للدم وبينقل من مريض لمريض. لينا ان في كمية اللي هو النمو السريع بتاع البعوضة بيزيد قوي مع درجات الحرارة، طبعا معروف ان هو بيتكاثر في الصيف. بس هل استخدام الأقراص الخاصة بالناموس ان هو ابعده او بخدره فلا يستطيع اللدغ، هل هي مفيدة ولا مضرة للإنسان؟ مضرة طبعا. طب امال اتعامل ازاي، يعني انجو ازاي من لدغات البعوض ومضايقة الذباب وهذه الاشياء؟ بصي، هو دلوقتي سبحان الله كل حاجة ليها البوزيتيف والنيجاتيف بتاعها، الايجابي والسلبي، جانب ايجابي وجانب سلبي. فهي دلوقتي الحاجات اللي اقراص والحاجات دي لا تستخدم في البيت، يعني البيت جوه البيت ما ممنوع خالص استخدام مبيد او الاقراص دي او كده، دي تستخدم في بلكونه في جنينه هتبقى عادي، لان هي هو يمكن بيستخدمه اللي هو بيعتمد على الدخان اللي هي بتكون دوائر كبيره، مش في البيت. لو في اي طفل اي كبير في السن عنده حساسيه ده ساعته جنب الطفل علشان يبعد عنه، وهي دي للاسف كان في فتره كان فعلا ما فيش وعي كفايه بالخطوره بتاعه الحاجات دي، لكن ثبت فعلا ان الحاجات دي ضارة جدا لصحة الإنسان، وبالتالي ان هو طبعا استخدمها جنب طفل او جنب كبير في السن او حتى من الإنسان العادي، فده بيسبب مشاكل صحية لانه بيمتص مواد كيماوية، واحنا اصلا عايشين في جو اصلا فيه كله ملوث، فمش عايزين ان احنا نزود كمية الملوثات اللي تدخل عن طريق احنا بايدينا، فبالإضافة بقى للسجاير والقصص بتاعت السجاير. فبالتالي طبعا لا، يعني انا ما بنصحش بالحاجات دي، الحاجات دي تستخدم في الهواء الطلق، يعني انا مثلا لو قاعد في بلكونة ممكن اشغلها مفيش مشكلة، لو في جنينة برضو ممكن اشغلها مفيش مشكلة. الحاجة البديلة الناموسية، أيام أجدادنا كان في حوالين كل سرير بذات سرير الأطفال الناموسية، الشكل ده اللي اختفى دلوقتي، ده روعة. أسلم طريقة بحمي الطفل من أي حشرة بقى تبان ناموس أي حاجة، وفي نفس الوقت أنا بتعرضوش لمواد كيماوية، لأن طبعا تعريض الطفل في سن الطفولة اللي هو لسه بينمو دي لمواد كيماوية دي في منتهى الخطورة بسبب مشاكل بعد كده على الكبر، وبنلاقي دلوقتي سرطانات الأطفال منتشرة ازاي. بالإضافة إن الأجهزة اللي هي بتتحط في الكهرباء دي بتطلع كهرومغناطيسية ممكن تأثر برضو بعد الطفل بالسلب، فممكن تسبب مشاكل كثيرة جدا. في بعض بعض النباتات اللي هي معروف ضارية للحشرات، بدل ما أعمل المواد الكيميائية دي أجيب النباتات دي وأزرعها عندي في الشقة، هتبقى ريحتها بتطرد الحشرات وفي نفس الوقت بتدي رونق للخضرة طبيعي في أي مكان. هل في نباتات معينة بتكون طاردة للبعوض للدبان؟ يعني في أنواع معينة متخصصة؟ هو بصي أنا أعرف بعض النباتات زي الشيح والريحان، قالوا لي الريحان برضو من الحاجات اللي بتطرد الناموس بالذات، في نفس الوقت بيدي ريحة جميلة في المكان وبيدي رونق للمنظر. الخضرة لما تبقى موجودة بتبقى حاجة جميلة إن الواحد يبقى عنده في البيت نباتات كده. الشيح طبعا ملوش ريحة احنا بنحس بيها، بس الحشرات بتحس بيها، فبرضو دي من حاجاتي. انا في البلكونة عندي معمول الشيح ده علشان ما تخلش ما يدخلش اصلا يهرب. بتبقى وقائي بقى، بتبقى وقائي من البداية بتجنبه. بالاضافة بقى ان انا مثلا ايه، لو في مثلا انا في منطقة سكنية فيها ناموس ومعرفة ان كده لازم اعمل سلك للشبابيك، بهوي الصبحية وقبل المغرب لازم اقفل، لان هو معروف قوي ان اكتر فترة لدخول الناموس جوه البيت ساعة المغرب، وبعد فترة المغرب دي افتح عادي. مفيش عندي دواء لفؤادي، خد له من الورد النادي، والورد هيعمل ايه؟ خد بالك من الوصفاتي، شمه ثلاث مرات في اليوم بعد الاكل وقبل النوم، شمه ثلاث مرات في اليوم بعد الاكل وقبل النوم، حطب على الورد كمان. عندنا في اللي هو الألبان، يعني أنا مهم جدا لو أنا بجيب لبن من الشيء المحفوظ ده، لا لو ألبان من عند بتاع اللبن السايب لازم أبقى مخلية بالي جدا من عملية الغلي، إن هو يكون غلي كويس جدا. من الحالات الغريبة سمعت عنها رجوع مرض السل بسبب الألبان. ليه؟ بيبقى الطفل أو الإنسان ده ما خدش التطعيم وهو صغير، تطعيم السول. لان في فتره من زمنيه كان تطعيم السول ده ما بقاش اجباري على الاطفال كلهم. الفتره دي بقى اصبح الشريحه، مش هقول بقى الفقراء زي ما كان زمان بيجي، لا ده كان الفتره دي بقى الاغنياء هم اللي ما بيطعموش اولادهم، وبالتالي بقى هم دول الحساسين. لما بيشرب اي لبن لو هو اللبن ده فيه الميكروب بتاع السول فهو ممكن يحصل له الغليان، بيقضي على ميكروب السول. لازم يتغلي يعني انا وهو بيتغلي لازم يكون في تقليب، بحس ان انا اضمن وارفعه وارجعه. لازم تقليب، لان هو لو تكون طبقه القشطه دي ممكن البكتيريا تبقى مترسبه فيها. يعني القشطه دي ما اعملهاش الا بعد ما اغليه كويس جدا، اسيبه بقى يبرد هيكون لي الطبقه دي. لكن في اثناء الغلي لازم يبقى فيه تقليب مستمر ليه علشان اطمن ان هو الحراره واصله لكل اجزاء اللبن. الاكل كمان ما سيبش الاكل بره، يعني انا المفروض انا عملت الاكل مجرد ما درجه الحراره الشديده بتاعته يبتدي تتكسر ويبقى دافي ابتدي احطه في الثلاجه مباشره، ما سيبوش بقى باليوم كله علشان اللي يجي ياكل يبقى عرضه للتقشر بسبب درجه الحراره اللي احنا فيها وكده. كمان من الحاجات من الظواهر اللي احنا لقيناها بسبب التغيرات المناخيه ظهرت عندنا هنا في مصر نمو الفطريات. عندنا الفطريات دي مشكله كبيره جدا حتى للحيوانات كمان، يعني لو حد عنده قطط كلاب في البيت بيفاجئ ان الفطريات بتهاجم هذه الكائنات الضعيفه. يعني بالظبط كده، الفطريات اكتر حاجه بتحبها او بتنمو فيها اللي هي درجه حراره مع رطوبه، شيء طبيعي في قلب البيت ما بيبقاش، لو البيت مش بيتهوى باستمرار بيبقى نسبة الرطوبة أعلى شوية من بره. فالفطريات دي لو هي نفسها مفيش مشكلة منها، بس المشكلة دي بتفرز السموم. السموم دي يعني منتهى الخطورة، إن هي بتعمل سرطانات وبتعمل فشل كلوي يا للدرجات دي في منتهى الخطورة. فطبعا لو أنا مثلا محتفظة بأكل مثلا بقوليات أو حاجة كده في حتة دولاب ومفيش تهوية مستمرة، زمان كان فيه النملية عند أهالينا كانت رائعة بندور عليها دلوقتي مش لاقيينها. للأسف زي ما بقولي كده دواليب بقى الألوميتال والخشب وبعرفش إيه الحاجات الجميلة دي، لكن بتحفظ بنسبة الرطوبة عالية قوية، فبالتالي اللي هو البول والحاجات اللي هي التوابل والحاجات كلها ممكن يحصل لها الفطر نمو. أفضل شيء التلاجة نوعا ما، بس زي ما بقولي كده يعني أنا لو في تهوية ولازم أكون في باستمرار في تنظيف للمكان اللي هو فيه التوابل والبقول والحاجات دي، لو لاحظت ظهور أي بقعة لونية يعني في الحيطة أو في الدولاب نفسه أو لازم أنظف فورا، لازم أشيل الحاجة كلها وأعمله كله بمية بخل، طبعا مش هستعمل مبيدات، مية بخل أغسل المكان كويس جدا وأنظفه وأسيب ريحة الخل في المكان، ده هيخلي إن هو ما ينموش لفترة طويلة الفطريات دي. لو عندي بقى التوابل او اي بقوليات لقيت فيها تكتلات دي تترمي على طول، لان خلاص الفطر نما فيها وطلع السموم بتاعته هيلوث كل حاجه، مش ارمي الحته المكتله دي وكله يترمي. فكل دي ما كناش احنا بنشوفها. من ضمن الابحاث اللي احنا عملناها مع القصر العيني هي عن نوع من انواع امراض اللي بتيجي في القرنيه نتيجه الاصابه الفطريه. كان معروف ان المرض ده منتشر في الصعيد وفي الاماكن اللي هي الابر ايجيبت، يعني اللي هو الابل الوجه الابلي. فوجئنا ان هو ابتدى ينتشر في القاهره واللي هو المنطقه المحيطه وكده، وابتدت تعلى نسب الاصابه بيه، ولما ربطناها بدرجات الحراره والتغيرات المناخيه لقيناها ليها ارتباط فعلا بسبب ارتفاع درجه الحراره. فيعني في امراض كثيره قوي ابتدت تغير من طبيعه حتى التوزيع بتاعها على الخريطه بتاعه مصر. البلهارسيا احنا البلهارسيا من زمان، يعني حتى احنا كنا نسمع، حتى يمكن اشهر من عانى من المشاهير من البلهارسيا كان الفنان عبد الحليم حافظ الله يرحمه، يعاني من هذا المرض حتى الوفاة. بالضبط كده، لقيوا هي من ايام الفراعنه موجود وعلى الرسومات الفرعونيه اللي هي الدلائل على ان الموميا دي او اللي هو الرسمه دي مصابه بالهرشة. فهي بالهرشة ده كائن يعني معانا من عصور العصور يعني كده، والحمد لله وزاره الصحه عامله كنترول كويس جدا جدا عليه. بس ان المرض تم تحجيمه الى حد ما. المشكله بقى ان هي بقى دي ثبت في مشروع تبع معهد الدكتور بالهرش ان هو المشروع ده اثبت ان القواقع كانت موجوده، لا واللي كانت موجوده في الصعيد ابتدت تتوجد في الوجه البحري والدلتا وكده بسبب ان هو ارتفاع درجه الحراره، فابتدت تهرب من الاماكن الحاره. ده كائن حي بيهرب من الصعيد وابتدى يمشي مع مجرى النيل، او مش مجرى النيل طبعا مش هيعيش في الجناب، في الجناب على الضفاف ابتدى يتحرك بحيث ان هو لقيناه موجود، اللي هي القواقع اللي ما كناش بنلاقيها في الوجه البحري لقيناها موجوده دلوقتي. فمعنى كده ان هو طبعا الناس ما كانتش فاكره ان في المرض ده ممكن يظهر في الحته دي لو حصل اي تهاون في الكنترول اللي وزاره الصحه عاملاه. بس هي الحمد لله لا، الوزاره حقيقه يعني مصحصحه قوي للقصه بتاعه البلهارسيا وبتراعي الحته دي كويس جدا. ماشي الطريق من كم سنة الزحام وأكمل الأستاذة الدكتورة أمل سعد الدين حسين، أستاذ صحة البيئة والطب الوقائي والعميد السابق لمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية، رئيس عيادة الإقلاع عن التدخين بالمركز القومي للبحوث. اسمح لنا حضرتك، اخترتي هذا التخصص ليه وإيه سبب اهتمامك بيه؟ هل دراستك أصلا طبيبة؟ طبيبة. أنا خريجة القصر العيني، وكان وأنا طالبة في القصر العيني كنت حابة قوي أن التخصص بتاعي ما يكونش كده. أنا كنت حابة قوي أن أنا أكون متخصصة طب أطفال، ولكن لما جيت اتعينت في المركز القومي للبحوث، على حظي كويس أن أنا ما اتعينتش في قسم الطب الأطفال، اتعينت في كان لسه ما تخصصتيش في طب الأطفال. لا لا، احنا بنتخصص بعد الماجستير، يعني في الماجستير بقدم على التخصص اخد الماجستير وبقى متخصص، لكن احنا بنتخرج من كلية مارس عام وبعد كده بنبتدي نتخصص بالماجستير والدكتوراه. فلما انا اتعينت في المكان اللي هو المعهد بتاعنا ده، كان قبل كده اسمه شعبة بحوث البيئة، فكان شيء طبيعي لازم اسجل حاجة بتتماشى مع المكان اللي انا اتعينت فيه. فكان قدامي اختيار، لإما أسجل صحة عامة لإما أسجل طب صناعات. فأنا كنت حابة أكتر الصحة العامة، لأن هي يمكن كان فرصتي أن أنا أشتغل مع الأطفال كان برضو أكتر من أن أنا أشتغل في طب الصناعات، وبالتالي سجلت صحة عامة ورسالة الماجستير بتاعتي كان فعلا كان أطفال المدارس، وعملت أبحاث كثيرة جدا على الأطفال ده عشان أشبه حتة أن أنا التخصص بتاع الأطفال، لأني كنت حابة فعلا جدا. لما ابتديت أدرس عجبتني، حسيت يعني اهتمام قوي، او يعني حبيت جدا تخصص البيئه. حسيت ان البيئه دي ممكن تبقى لاما تحمي الانسان لاما تسبب مشاكل كثيره للانسان. نستكمل المسيرة مع الأستاذة الدكتورة أمل سعد الدين حسين، أستاذ صحة البيئة والطب الوقائي والعميد السابق بمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية ورئيس عيادة الإقلاع عن التدخين بالمركز القومي للبحوث. نستكمل هذا اللقاء في حلقة الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج كريم أمحاوي.